بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد وقفنا عند استعداد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهائهم من حفر الخندق، حيث قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فلما كمل، أي حفر الخندق، قدم المشركون فنزلوا حول المدينة، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. ثم قال: فجعلوا ظهورهم إلى سلع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه جعلوا ظهورهم إلى سلع، وأمر النساء والذراري أن يكونوا في آطام المدينة، أي في حصون المدينة. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم. ثم قال رحمه الله، وهو ما سنتناوله في هذا المجلس، قال: وانطلق حيي بن أخطب النضري إلى بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالأ كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا قد نقضوا ألا يفتوا ذلك في أعضاد المسلمين، لئلا يورث وهنا، وأن يلحنوا إليه لحنا، أي لغزا. فلما قدموا عليه قال: ما وراءكم؟ قالوا: عضل والقارة، يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع. فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: وانطلق حيي بن أخطب النضري، أي من بني النضير وهو زعيمهم، إلى بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما قيل في كتب السير والمغازي أن كعب بن أسد رئيس بني قريظة تمنع كثيرا، حتى أنه قيل أنه رفض أصلا أن يفتح له وأن يأذن له بالدخول، وقال: مجيئك شؤم علينا، إلى آخره. لكنه لم يزل به يتحايل عليه ويلح عليه ويحاول معه ويغريه ويمنيه حتى وافق على نقض العهد. وقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا: فلم يزل به، هذا فيه إشارة إلى أنه كانت هناك محاولات مطولة من حيي بن أخطب مع كعب بن أسد ليوافق على نقض العهد. قال: وما لأ كعب المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسروا بذلك، يعني سر كفار قريش ومن تجمع معهم من الأحزاب بهذا الخبر أن بني قريظة نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعدوهم، وأيضا أعدوا العدة لمعاونة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بشيء من هذا أرسل من يستطلع الخبر، فجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الزبير قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. قال الزبير: فانطلقت، فلما رجعت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أتيت بالخبر، جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. قال: فداك أبي وأمي. ومر معنا في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن قالها لسعد بن أبي وقاص، قال: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. قال: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، ابن معاذ سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، وابن عبادة سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وخوات ابن جبير وعبد الله بن رواحة، ليعرفوا له هل نقض بنو قريظة العهد أم لا، يعني يتخاطبوا معهم في هذا الخبر وفي هذا الأمر بينما ذهاب الزبير استطلاع. ذهاب الزبير الذي مر معنا قبل قليل هو استطلاع، أما إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات وعبد الله بن رواحة إنما هو للتخاطب معهم في هذا الخبر وفي هذا الأمر. فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالسب والشتم ونحو ذلك، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. قيل إن سعد بن عبادة قال له: دعهم، فإن الأمر الذي بيننا وبينهم أعظم من السب، فانصرفوا وتركوهم. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم إن كانوا قد نقضوا أي العهد ألا يفت ذلك في أعضاد المسلمين لئلا يورث وهنا، يعني لا يأتوا بين المسلمين ويقولون إن اليهود نقضت العهد، وهذا بلا شك أنه يؤثر على قوة المسلمين ويفت في قوتهم وفي أعضادهم. بل قال: يلحن إليه لحنا، يعني لغزا، يعني يأتوا بخبر أو بكلام، يعني يأتوا له بالخبر بلغز يفهمه منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا عليه قال: ما وراءكم، يعني ما شأنكم، ما خبركم؟ قالوا: عضل والقارة، يذكرون أو يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع، يعني أن القوم شأنهم كذلك أنهم نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم ذلك على المسلمين واشتد الأمر وعظم الخطر، وكانوا كما قال الله عز وجل عنهم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له، قال: ونجم النفاق وكثر، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا: إنها عورة، يعني ليس بين العدو وبينها حائل، وهم بنو سلم بالفشل، ثم ثبت الله كلتا الطائفتين. ولبث المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من أمر الخندق بينهم وبينهم، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ابن عبد ود العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجاوزوه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا إلى البراز، فانتدب لعمر بن عبد ود علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يديه. وكان عمر لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز 100 يومئذ. وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاءوا، وكان هذا أول ما فتح الله من خذلانهم. وكان شعار المسلمين تلك الغزوة حاميم لا ينصرون. هنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله ونجم النفاق وكثر، يعني برز وظهر النفاق واستعلن المنافقون بأمور تدل على عدم إيمانهم وتصديقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنكصوا بأنفسهم وأخذوا يخذلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعوقون، كما قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وجاء ذكر ذلك في سورة الأحزاب في الآيات التي أشار إليها، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى نقلوا عن بعضهم أنه كان يقول يعدنا بأن نحصل على كنوز كسرى وقيصر ونحن لا يستطيع الواحد منا الآن أن يقضي حاجته، ويذكرون كلاما من هذا القبيل إظهارا للتكذيب وعدم التصديق والعياذ بالله، وتخذيلا للمؤمنين عن مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة لأجل بيوتهم، قالوا إنها عورة يعني مكشوفة ونخشى عليها من العدو، ليس بين العدو وبينها حائل، وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله تعالى كلتا الطائفتين من بني حارثة ومن بني سلمة ثبتهم الله عز وجل. قال ولبث المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، أي أن مدة الحصار على خلاف أيضا بين أهل المغازي في تحديد المدة، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا أنها شهر. قال ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من أمر الخندق بينهم وبينهم، فلم يكن هناك قتال ومبارزة والتقاء للصفين، وإنما كانت هناك مناوشات من بعيد يعني من وراء الخندق بالنبل والحجارة. ثم قال إلا أن فوارس من قريش، يعني بعض فرسان قريش، منهم عمرو بن عبد ود العامري، وكان شجاعا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكان قد جاوز 100، ومعه جماعة أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، وقد مر بنا في المجلس الماضي أن حفر الخندق إنما هو إشارة من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه وجاوزوه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق والسلع، ودعوا إلى البراز يعني طلبوا المبارزة، يعني كأنهم يقولون من يتقدم للمبارزة، وهذا استعراض منهم. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتدب لعمر بن عبد ود علي بن أبي طالب فبارزه، كان أول من تقدم من هؤلاء النفر من المشركين هذا الرجل، وكان لا يجارى في الجاهلية شجاعة كما قال ابن كثير، وقال في موضع آخر وكان من الفرسان الشجعان المشهورين. طلب هذا الرجل من يبارزه، فتقدم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله الله على يديه، يعني على يدي علي رضي الله عنه. وكان عمرو لا يجارى في الجاهلية شجاعة، وكان شيخا قد جاوز 100 يومئذ، وهذه عجيبة، كان شيخا عمره أكبر من 100 سنة وعلى الخيل ويقفز الخندق، ويكون أول شخص يقفز الخندق ويتقدم، وأمامه الجيش المسلمين والخندق وراءه، ويقول من يبارز، ثم لما تقدم علي قام وعقر الخيل ونزل وتقدم المبارزة، فكان يوصف بشجاعة عجيبة وإقدام، لكنها في باطل وكفر والعياذ بالله، وفي صد عن دين الله عز وجل. وقتله الله عز وجل على يد علي رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير: وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم، الذين كانوا مع عمرو بن عبد ود الذين اقتحموا معه الخندق، لما رأوا صاحبهم تركوه صريعا قتيلا وخرجوا من المكان الذي دخلوا منه ورجعوا إلى صف المشركين. وكان هذا أول ما فتح الله من خذلانهم، يعني كان هذا أول مبشرات النصر للمسلمين وخذلان هؤلاء الكافرين. لكن هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله من قصة عمرو بن عبد ود لم يأتي بأسانيد متصلة صحيحة يعتمدها المحدثون، لكنها روايات في كتب السير وهي مراسيل. لكن بعض أهل العلم في مثل هذه الأمور يعني لا يشدد في مسألة التصحيح والتضعيف في الأخبار والسير التي لا يتعلق بها أحكام أو مسائل فقهية تستنبط منها، ولعل هذا من قبيل الأخبار والسير. قال: وكان شعار المسلمين في تلك الغزوة حاميم لا ينصرون. ومر أيضا شعارهم في غزوة أحد، وهنا شعارهم حاميم لا ينصرون. شعارات هذه الشعارات لكي يعرف المسلمون بعضهم البعض، لو حصل أي أمر يلتفت الشخص إلى صاحبه ويسأله فيعطيه هذا الشعار فيعرف أنه من أصحابه، وكما يقال كلمة سر بينهم. وفي قصة حذيفة بن اليمان، ولعل الحافظ بن كثير رحمه الله يذكرها لاحقا، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستطلع حال المشركين في آخر الأمر، فرضي الله عنه لاذ من طريق ودخل بينهم بين المشركين وأصبح يسمع حديثهم وكأنه واحد من الموجودين، فأراد أبو سفيان أن يحدثهم بشيء من الأمور الخاصة، فقال: كل واحد منكم يعرف صاحبه، يعني يلتفت ويعرف من الذي بجواره، وكأنه يقول: لا أريد أن أحدثكم بشيء خاص، أخشى أن يكون بينكم أحد يعني مندس في الصف. يقول حذيفة رضي الله عنه: فالتفت إلى من جواري مباشرة وقلت له: من أنت؟ قال: أنا فلان. لكن يبدو أنه ما كان بينهم شعار يعرفون به، فقال: أنا فلان، ومضى الأمر. ستأتي قصته إن شاء الله في نهاية الغزوة وفي المجلس القادم بإذن الله عز وجل. فإذا فائدة الشعار أنه في أي حالة يعرف هل في الصف شخص مندس أو لا. ثم طال هذا الحال، لما طال على المسلمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المصالحة لعيينة بن حصن والحارث بن عوف، واستشار بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه استشار السعدين في ذلك، وسيأتي نتيجة هذه المشاورة بإذن الله عز وجل في المجلس القادم، ولعلنا نختم به الكلام عن غزوة الخندق. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.